إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا الكتاب القرآن كتاب الله تبارك وتعالى، كتاب هداية، كتاب موعظة، وكتاب ذكر، هو نور وهدى وبيان، هو رحمة من الله تبارك وتعالى لعباده، كتاب مبارك بكل ما تحمل البركة من معنى. قال جل وعلا: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليذكر أولو الألباب. وقال: صاد، والقرآن ذي الذكر. وقال: قاف، والقرآن المجيد. وقال: بل هو قرآن مجيد ممجد في لوح محفوظ. وحمد الله تبارك وتعالى نفسه جل وعلا وأثنى على نفسه بإنزاله، قال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال: وكذلك أنزلنا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال: هذا بصائر للناس، هذا القرآن بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. وقال: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يوقنون. وبين سبحانه وتعالى أنه لا شك ولا ريب فيه بأي وجه من الشك. قال: وهذا كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقال: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أثنى الله تبارك وتعالى على هذا الكتاب ثناء عظيما، وأقسم به فئات كثيرة، وبين أنه ذكر وهداية وموعظة ورحمة وبركة، وأنه بيان للناس جميعا يقطع به العذر. لا عذر لأحد بعد القرآن، لا عذر لأحد من البشر الذين أرسل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد القرآن، وذلك أنه كتاب واضح بين أقام الحجة، كل الحجة، ولم يترك لكافر شبهة إلا وقمعها وبينها. كل شبه الكفار، أي شبهة من شبهه قطع، بينها وقطع وأقام الحجة فيها. فلا حجة لأحد بعد هذا البيان. ثم جعله الله تبارك وتعالى هداية وموعظة لعباده المؤمنين، وهذه رحمة الله تبارك وتعالى. فمن أراد الله تبارك وتعالى أن يهديه شرح صدره له وأخذه فاصطباء به واستنار به، ومن أراد الله تبارك وتعالى إضلاله أقفل الله تبارك وتعالى قلبه عنه وأعمى بصره عنه. قل: هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. قل: هو القرآن للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فهذا القرآن عجيب، قرآن عجيب، قرآن يضل الله تبارك وتعالى به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فهؤلاء لا يزيدهم بيان الله تبارك وتعالى وما أنزله في هذا القرآن إلا ضلالا وعم. وأما أهل الإيمان فإن الله تبارك وتعالى يهديهم، يفرحون به، يستبشرون به، يستضيئون بنوره. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره أي في قلب المؤمن، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله لنوره من يشاء. ويضرب الله الأمثال للناس، الله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هؤلاء هم أهل هدى الله تبارك وتعالى، أهل هداية الله الذين يزهر نور الله تبارك وتعالى في قلوبهم. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. الله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، أعمالهم كل أعمالهم، أعمالهم في الدنيا وأعمالهم لما ظنوه نافعهم عند الله تبارك وتعالى، كله كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات، أي أعمالهم مثل آخر لأعمالهم يضربه الله، ضرب مثلا بالسراب وضرب لهم مثلا بالظلام الدامس الذي إذا كان العبد فيه لا يرى شيئا حتى يده لا يرى. أو كظلمات، يعني أعماله ظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فهذا المثال واضح أمام كل عين كل ذي بصيرة. أليس الله حق؟ أليست الجنة حق؟ أليست النار حق؟ وهما مخلوقتان موجودتان الآن. أليس الموت حق؟ أليس كل من مات إما إلى الجنة وإما إلى النار؟ هل في ذلك شك؟ هل هذه أمور فيها شك؟ فيها ريب؟ أقام الله تبارك وتعالى على هذه الحقائق كل دليل وبرهان. ما في يعني ظهور لحق أكبر من ظهور هذه الآيات الحق. لكن أين من يعمل لذلك؟ أين من يتقي هذا الإله الرب سبحانه وتعالى الجليل؟ أين من يخاف النار التي هي أمامه؟ أين من يطلب الجنة التي هي أمامه وهي موجودة، وهي إما أن تكون مصيرا له أو النار مصير له؟ أين هؤلاء؟ انظر إلى البشر الآن وإلى أعمالهم. هذا الخطاب القرآن كأنه خطاب غريب نزل عند أناس آخرين لا يقرؤونه ولا يلقون له بالا. أليس هذا الخطاب خطاب الله هذا لكل الأمم ولكل الشعوب ولكل الناس، للملوك والرؤساء والوزراء والجيوش والقوات ولكل أحد؟ أليس هذا خطاب الله؟ هذه رسالة الله عز وجل للعالمين. أين العالمين من هذه الرسالة؟ بل أين المسلمين أصلا من هذه الرسالة؟ أين هم من هذا الخطاب؟ الله يخاطبهم ليلا نهارا، خطابه موجود بين أظهرهم، لكن أين من يؤمن به؟ يؤمن به حق الإيمان؟ أم من هو قانت آناء الليل والنهار ساجدا وصائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. أمن هو قانت، هذا حال المؤمن بالقرآن، أمن هو قانت آناء الليل والنهار ساجدا وقائم يحذر الآخر ويرجو رحمة ربه، هذا المؤمن. إذا كان مؤمن بالقرآن هذا حاله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، السادرون، الغافلون، اللاهون، الذين جعلوا الآخرة خلف ظهورهم واتخذوا ربهم ظهريا ولم يقيموا وزنا لهذا التذكير، هؤلاء هم الموجودون، هذه هم السواد الأعظم من الناس، وهؤلاء الخائفون من الله تبارك وتعالى الذين يعملون لهذا اليوم، المقدرون للبعث والنشور، قلة قليلة. قال جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، الحال لا يستوي، لا يمكن يستوي هذا وهذا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فالعالمون بحقيقة هذا الذكر قليل في العباد، والذين هجروا القرآن ونسوا الذكر وكانوا قوما بورا كثيرون، هم كثرة الكاف. ولذلك قلنا في هذه الخطب إنه ينبغي أن نقرأ القرآن قراءة جديدة، ليست القراءة القديمة التي تعودناها، قراءة جديدة على أن هذه رسالة الله سبحانه وتعالى إلى العالمين، نحن من هؤلاء العالمين، نحن مخاطبون، أنا وأنت مخاطبون بهذا الخطاب، هذا الخطاب الممجد. كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يخطب كثيرا بالقرآن، وقد سمعتم أن إحدى الصحابيات حفظت سورة قاف والقرآن المجيد من فم النبي صلوات الله وسلامه عليه من كثرة ما يرددها على منبره صلى الله عليه وسلم. هذه السورة مثال لهذه المعاني التي ذكرها الله في القرآن، مثال للبيان، للموعظة، لإقامة الحجة، للتذكير بيوم القيامة، مثال لأن هذا القرآن كتاب مبارك حقا، فإن من اتعظ به بورك فيه وبورك له واتخذ الطريق إلى الله تبارك وتعالى. ولا شك أعظم هذه البركات أن يهديك هذا القرآن إلى الصراط، لأن الهداية إلى الصراط تعني ماذا؟ تعني الفوز بالمطلوب الأكبر. رأيت لو أن إنسان هداك لأن تكسب 1,000,000 دينار، هذا بركة عظيمة جدا، هذا قد صنع لك معروفا عظيما، فكيف وربما أن هذا 1,000,000 لا تعاشره أو لا يعاشرك إلا سويعات قليلة، أيام قليلة، سنة سنتين وتذهب عنه وترتحل عنه. النبي صلوات الله وسلامه عليه هذا القرآن يقودنا إلى الجنة، القرآن قائد إلى جنة الله تبارك وتعالى، القرآن ينجينا الله تبارك وتعالى به حجة للعبد، ينجيه به من أعظم الأخطار، من عذاب يوم القيامة، بركة عظيمة. هذا كتاب مبارك، وهذا كتاب أنزلناه مبارك أفأنتم له منكرون، كتاب عظيم بكل معاني العظمة، يقسم الله تبارك وتعالى، يقول أولا قاف والقرآن المجيد، قاف حرف من حروف العربية، وقد صدر الله تبارك وتعالى كثير من آي القرآن بهذه الحروف المقطعة في المحصلة الله أعلم بمراده من هذه الحروف. قال بعض العلم إنها توجيه من الرب تبارك وتعالى للعرب المكذبين للنبي صلوات الله وسلامه عليه، أن القرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو من جنس الحروف التي يتكلمون بها، فليؤلفوا من حروفهم ومن كلماتهم قرآنا كهذا القرآن أو يشبه هذا القرآن، ليدحضوا حجة النبي إن شاء، وليعلموا في نهاية المطاف أن هذا كتابه سبحانه وتعالى. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، في شك، إذن حاولوا أن تجاروا هذا، فأتوا بسورة من مثل، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. إذا انقطعتم وقامت عندكم الحجة القاهرة والبينة التي تضطرون إليها اضطرارا بالضرورة لا بد أن تصلوا إليها، فاعلموا أن هذا القرآن كتاب حجة وأنه له ما بعده، وما بعد هذا القرآن جنة المنار. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، في شك، ابتلوا، اختبروا هذه الحجة، اختبروها، أعطاهم فرصة للاختبار، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، فاتقوا النار التي ليست كناركم بل هي وقودها الناس والحجارة، وقودها ما يشعلها ويديمها أجساد الكفر، وقودها الناس والحجارة، نار توقد بالحجارة، أعظم النار أعدت للكافرين، أعدت هيئت وجدت موجودة مهيئة مخلوقة، ليست ستخلق وإنما هي قد أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. حاف تبديل للطعوم مع تشابه الثمار للإتحاف، للإتحاف تغيير فيهم، في تغيير دائم، تغيير دائم في اللذات. كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل أوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. أعظم نعيم هذا، أعظم نعيم لمن آمن بهذا القرآن واتقى هذا المصير الذي يحذر منه. كذلك قال بعض أهل العلم في هذه الحروف المقطعة إنها قد تكون حرف يدل على كلمة، فقد تكون هذا الحرف قاف وصاد يدل على كلمة من أسماء الرب تبارك وتعالى، أو أنها أدوات تنبيه قاف للتنبيه، ثم يأتي بعد ذلك الكلام. والقرآن المجيد يقسم الله تبارك وتعالى بالقرآن المجيد، يقول والقرآن المجيد قسم منه سبحانه وتعالى، وصف هذا القرآن أولا سماه الله قرآنا بكثرة قراءة، لأن الله تبارك وتعالى قد شاء أن يكون هذا الكتاب أعظم كتاب يقرأ في السماء ويقرأ في الأرض، أعظم كتاب يقرأ في السماء بأيدي الملائكة ويقرأ في الأرض، كما قال تبارك وتعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة، إنها تذكرة، فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برر. هذا القرآن، هذا القرآن الممجد، ممجد في السماء عند الله تبارك وتعالى، ممجد قبل النزول وممجد بعد النزول، قرآن مجيد ذو أوصاف عظيمة مجده الله تبارك وتعالى. إنها تذكرة فمن شاء ذكره، فمن شاء ذكره، ذكر هذا القرآن، اتخذه، تذكر به في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة ملائكة بيض الوجوه كرام بررة. ثم قال جل وعلا قتل الإنسان ما أكفره، ما أشد كفره، تأتيه رسالة الله تبارك وتعالى هذه الممجدة المكتوبة عنده في السماء المطهرة ثم يلقيها خلف ظهره ولا يقيم لها اعتبار. يقسم الله بعد ذلك يقول والقرآن المجيد، ثم لا يأتي المقسم عليه، لا ينقص عليه، ما المقسم عليه تركه الله تبارك وتعالى، وهذا فيه تحذير وتخويف. ما الذي يقسم الله عز وجل عليه في هذه السورة؟ قل قاف والقرآن المجيد، شنو المقسم عليه؟ مو مذكور. قال أهل العلم الموجود في هذه السورة كل ما ذكره الله تبارك وتعالى في هذه السورة مما بينه لعباده يقسم الله عز وجل أنه حق، البعث النشور رسالة الله تبارك وتعالى، الجنة، النار، كل ذلك حق، كل هذا حق، كل ما توعدونه حق، هذا قسم الله تبارك وتعالى. وقد جاء في القرآن أقسام من الله تبارك وتعالى على أن هذا حق، كقوله جل وعلا: ويستنبئونك أحق هو؟ قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. أحق هو الذي نوعد، البعث، الجنة والنار، إي ورب إنه لحق وما أنتم بمعجزين. فورب السماء والأرض يقسم الله بذاته العلية إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، هذا حق، هذا الذي يخبر به القرآن كله حق مثل ما أنكم تنطقون. وعيد الله تبارك وتعالى الكفار حق كما قال جل وعلا: فحق وعيد، وعيده حق لا بد أن ينفذ. وعيد الله تبارك وتعالى للكفار لا بد أن ينفذ، لا يمكن يتخلف. ومن ظن أن وعيد الله تبارك وتعالى للكافرين يتخلف فقد كذب بكلام الله تبارك وتعالى. وعيد الله للكفار لا بد يتحقق، كل من مات على الكفر لا بد أن يلقى النار، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فالنار موعده، هذا وعيد الله تبارك وتعالى ولا يمكن أن يتخلف. وقد نفى الله تبارك وتعالى كل ما يتخيل للهروب، إيش في تخيل للهروب في النار نفاه الله تبارك وتعالى: مهرب، أن ينسى، ما يحضر، شفاعة، فدية، أي صورة من الصور التي يمكن أن يتخيلها الإنسان ليهرب من هذا العذاب ولا يأتي، الله نفاه وبين أنه لابد يأتي لابد أن يكون هذا. فحق وعيد، فوعيد الله تبارك وتعالى الكفار لابد أن يكون، ووعيده لعصاة المؤمنين قيل الله تبارك وتعالى أنه قد يغفره لا أسباب، هذا بينه الله أنه قد يتخلف. الله تبارك وتعالى قد أوعد كل من فعل فعل من الأفعال اللي هي المعاصي عليه وعيد، كما توعد على الزنا وعلى السرقة وعلى كل معصية، لكنه بين أن هذه المعاصي قد يغفرها الله تبارك وتعالى للعبد المؤمن، إما بالتوبة في الدنيا، وإما أن يكون له عمل صالح في الآخرة، وإما بشفاعة الشافعين. المهم أن لا يأتي الله تبارك وتعالى كافرا ولا مشركا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا، أما الذي يأتي ربه مجرما هذا قد حق وعيد الله فيه: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، هذا أمر مفروغ منه. الله تبارك وتعالى بيّن أنها كلمة الله وأنها كلمة لا تسقط، لا بد أن تكون. فالله تبارك وتعالى يقسم بهذا القرآن على ما وعد به عباده سبحانه وتعالى أنه حق. والقرآن المجيد، ثم عجب الله تبارك وتعالى من أحوال الكافرين، قال: بل عجبوا أن جاءهم منذر منه. هذا أكبر سبب منع الناس من الإيمان بالله تبارك وتعالى، إن يجيهم رسول منهم يقول لهم: يا جماعة أنا الله اختارني وأنا أدعوكم من الله تبارك وتعالى، هذه دليل صدقي كذا وكذا وكذا. هذا أعظم تكذيب، أن يكون فيه رسول من البشر هو أعظم ما كذب به الناس، هذا أكبر سبب امتنع الناس من الإيمان لهذا السبب، كما قال جل وعلا: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. وما منع الناس في السابق أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، جاءهم هداية الله، إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، يعني لماذا اتخذ الله تبارك وتعالى رسولا من البشر؟ وكان اعتراضهم على السنة نفسها واعتراضهم على المبعوث كذلك، يعني كلهم اعترضوا على السنة، ليش ربنا جعل البشر؟ ليش ما يكون شيء ملك؟ ليش ما يكون وسيلة أخرى غير وسيلة اتخاذ البشر؟ ثم لماذا يكون هذا بالذات؟ لماذا نوح بالذات وهود وفلان؟ ولماذا محمد؟ هذا محمد صلوات الله وسلامه عليه، محمد اسما ومسمى، حتى عندهم هم وقبل الرسالة هو محمد بأخلاقه وصفاته وأمانته ومكانته، لكن له لما جاء بالرسالة احتفروا واستكبروا عليه الرسالة، وروها أنها ثوب فضفاض أكبر منه، وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وإذا رأوك أن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا؟ قولهم استهزاء. أهذا الذي بعث الله رسولا للاستهزاء؟ وإن كادوا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. هذا ما قالته في النبي. وإن كادوا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه أي الرسول لمجنون. قال جل وعلا وما هو إلا ذكر للعالمين. فهذه مصيبة البشر، كثير منهم منعهم من الإيمان أن يرسل الله تبارك وتعالى رسولا منهم ينذرهم يبين لهم ماذا يريد ربهم منهم سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس؟ هل هذا عجب؟ هذا أمر عجيب. ما العجب فيها؟ الرب جل وعلا يخبر ما العجب في هذا، يعني ما هل هذا الأمر يستحق العجب؟ أن يتعجب الناس من أن يختار الله تبارك وتعالى من بين كل أمة رسول منهم، رجل منهم أمين صادق بار يؤيده الله تبارك وتعالى بالمعجزات الدالة على صدقه ويقيم الحجة به؟ ما العجب فيها؟ الله يقول ما العجب فيها. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. فهنا الله يقول بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب. في نظري هذا أمر عجيب يتعجب منه، وبالتالي امتنعوا من رسالة النبي لهذا. أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. هذه المصيبة الثانية. أئذا متنا وكنا ترابا يعني نبعث من جديد ذلك رجع بعيد، بعيد في العقول، بعيد مستحيل عندهم في العقول وفي يعني الأمر أن يعيدهم الله تبارك وتعالى مرة ثانية. ثم شرع الله تبارك وتعالى يبين لهم بالأدلة المشاهدة القاطعة أن هذا الأمر لا يعجز وأنه أمر مشاهد، وأن إنكار البعث من باب إنكار الضرورات، أمر ضروري. قال جل وعلا أول شيء لقد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ. يخبر سبحانه وتعالى أنه قد علم، علم لا يتطرق إليه الخلل والشك، ما تنقص الأرض منه بعد الموت وقبل الموت. إيش تنقص الأرض من كل أحد؟ إذا متنا الأرض تذيب، تذيب حتى العظام وتمتص تأخذها وتختلط كل هذا بهذا ينصهر. هذه الذرات أصبح ذرات في الأرض، علمها الله تبارك وتعالى. بل علم ما تنقص، ما تنقصه الأرض من هذا الإنسان قبل الموت. أنت تتجدد، كل واحد منا يتجدد، كل 6 شهور يتجدد. آخر خلية في جسمك الآن بعد 6 شهور لا تكون، كلك تتجدد. فمعنى ذلك أن الإنسان يتجدد في 50 سنة 100 مرة، 100 مرة مثل وزنك، وكل يذهب إلى الأرض هو عند الله تبارك وتعالى. ما خفي على الله تبارك وتعالى ذرة منك. لقد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ قد دون فيه كل ذلك. وقبل أن يخلق الله تبارك وتعالى الخلق سبحانه وتعالى، ثم قال جل وعلا أفعينا بالخلق الأول. سؤال التوقيف والتقريع، أفعينا بالخلق الأول يعني هل أعجزنا وأتعبنا الخلق الأول بالبشر؟ ما أنت مخلوق ومن هذه الذرات لم تكن شيئا، هل عي الرب، عجز الرب أن يخلقك؟ أفعينا بالخلق الأول؟ قال جل وعلا بل هم في لبس من خلق جديد. عجب، عجب من العجب، يعجب الله تبارك وتعالى عباده من حال هؤلاء المشركين الذين يرون الخلق الأول ويتعجبون من أن يكون هناك خلق ثاني. بل هم في لبس من خلق جديد. هذه سورة عظيمة سنتبعها إن شاء الله في خطب للجمعة، كما كان نبينا صلوات مقتفين بذلك أثر النبي صلوات الله وسلامه عليه في الوقوف مع هذه السورة العظيمة سورة قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. أسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح قلوبنا لكتابه. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. أخواني أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى وتذكره. يجب أن يجعل كل منا لنفسه ساعة وقت من ليله ونهاره لقراءة القرآن بتدبر. ويل لمن قرأ هذا القرآن ولم يتدبر، وويل لمن أعرض عنه. بتدبر وتفكر، أخذ هذه الرسالة على أنها رسالة من الله تبارك وتعالى لك شخصيا، لك أنت، أنت مخاطب بهذه الرسالة. تأخذ رسالة الله تبارك وتعالى وتضعها في المكان اللائق، تتدبر هذا الكلام وتقف عنده. أسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدري وصدوركم لهذا الكتاب الكريم. اللهم اتعنا به، اللهم علمنا إياه، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم فقهناه وعلمناه برحمتك يا أرحم الراحمين. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، إنك السميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.